السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث حول مشاكل ومسائل السير إلى الله عز وجل حديث متنوع ومبثوث في بطون الكتب. هذه الكثرة من الأحاديث وعدم وجود نقاط مركزة في بعض الحالات قد يوجب تبعثر الفكر وعدم وضوح خطة العمل، ولهذا من الجيد أن نجعل القضية محصورة في نقاط مدونة. وهذه الأيام اتجاه العلوم نحو التركيز والتحديد والتنقيط، بمعنى جعل القواعد في ضمن قوالب محددة وثابتة. نحب في حلقة جديدة من الأحاديث إن شاء الله تعالى أن نسلط الضوء على القواعد العملية المركزة في السير إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى، أول قاعدة ينبغي أن نلاحظها في هذا المجال، مسألة إخلاص النية. التفتوا جيدا، عندما نقول إخلاص النية قد يتبادر إلى الذهن الإخلاص بمعنى عقد النية، كما أن أحدنا في الصلاة في الصيام في غير ذلك من النسك ينوي القيام بالعمل لوجه الله سبحانه وتعالى. التلفظ شيء، أرقى من ذلك استحضار النية والبناء القلبي، والأرقى من ذلك النية الحقيقية بمعنى الانبعاث نحو العمل بالدواعي الإلهية. الحركة، الانبعاث نحو العمل بالدواعي الإلهية، هذه هي النية الحقيقية. ولهذا عندما نستقرئ أعماق النفس ونصبر غور النفس نلاحظ بأن هنالك أمور خفية جدا هي التي تحرك الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى، وهي ليست من الدواعي الحقيقية، ليس من الإخلاص الحقيقي. قد يسأل سائل ما هي النماذج لهذا الأمر، اذكر لنا بعض النماذج التي يمكن أن تسمى الدواعي الخفية في الشرك أو الموجبة للشرك. من هذه الدواعي الخفية تحقيق الذات، حقيقة من أشكل المشاكل ومن أصعب الصعاب في حركة العبد إلى ربه الإنية والذاتية. الإنسان مفطور على حب ذاته، يحب أن يكون له امتداد في هذا الوجود، امتداد طولي وامتداد عرضي، امتداد في الطول وامتداد في العمق. ولهذا قد تكون حركته إلى الله عز وجل أيضا من هذا المنطلق، يعني يعلم أن تحقيق الذات إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالارتباط بمبدأ الغيب، فهو لا يتقرب إلى الغيب حبا للغيب، لا يتقرب إلى الله عز وجل حبا لله عز وجل، وإنما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكي يستنزل الامتيازات الإلهية ويحققها في حياته. يعلم أن الرب قدير وكريم ومتمكن، يريد بتقربه إلى الله عز وجل أن يربط نفسه بعالم الغيب ليحقق الخلود والعظمة لذاته. إذن بالنظرة الدقيقة العلمية نلاحظ أنه حركته إلى الله عز وجل لا تقربا إليه، لا لامتثال أوامره في حركة العبد نحوه، وإنما لتحقيق ذاته. من مناشئ أو من الدواعي الخفية أيضا في هذا المجال التلذذ في حركته إلى الله عز وجل. قلنا هذه في الواقع من مصادق الشرك الخفي، حسب النظرة الأولية لا إشكال في هذه الأمور. الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل ليعيش حالة اللذة الروحية. اللذة الروحية كأثر لا بأس به، أما كهدف فيه ما فيه من الإشكالات الدقيقة. الإنسان يعمل بوظيفته، يتقرب إلى الله عز وجل، الآن في هذا القرب منح اللذة الروحية فنور على نور. أما الإنسان قد يذهب للحج بما فيه من تعب من طوافه سعيه وقوفه رميه إلى آخره، وقد لا يعيش حالة التلذذ الروحي لحظة واحدة. مو معنى ذلك أن سعيه ذهب هباء منثورا. إذن التلذذ الارتياح الروحي لا ينبغي أن يكون بالواقع هدفا للإنسان السائر إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا من المعروف أن التلذذ الروحي والإقبال الشديد على الله سبحانه وتعالى بما فيه من آثار وامتيازات روحية عادة يتأخر، يعني يأتي في مرحلة من السير إلى الله عز وجل. وإلا إذا كان الإنسان كلما تقرب إلى الله خطوة أحس بالارتياح باللذة، معنى ذلك الناس يقبلون على الله عز وجل من هذه الدواعي. ولهذا رب العزة والجلال يؤخر بعض المنح المعنوية، بعض الكرامات، بعض الفتوحات الربانية لأجل أن لا يكون العبد بالواقع مشركا في حركته إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح الارتياح واللذة المكتسبة في السير إلى الله عز وجل لا تساويها لذة في عالم الوجود، هذا مبرهن عليه نظريا ومجرب عمليا، لا كلام في هذه النقطة أبدا، ولكن كما قلنا كهدف فيه ما فيه من التوجه الشركي. كذلك من الدواعي الخفية في الحركة إلى الله عز وجل التخلص من مشاكل الحياة. نحن نعلم أن الارتباط بمسبب الأسباب، بسبب من لا سبب له، بمسبب الأسباب من غير سبب، بالواقع يعطي حالة الانفتاح والفرج لكثير من المشاكل. القرآن الكريم يصرح بهذا المعنى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن أيضا هذا نوع من أنواع التعامل الشركي مع الله عز وجل، يعني أتقرب وأتوجه إلى الله عز وجل فرارا من مشاكل الحياة، أو جلبا لبعض السعادات، أو حلا لبعض المشاكل. ولهذا أيضا ينبغي أن ننتبه أن من الدواعي الخفية هذا المجال النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن بعث بالنبوة في مكة المكرمة إلى أن توفى في المدينة حقيقة لم يعش حالة الارتياح بحسب الظاهر: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. إذن لم يكن تقرب النبي إلى الله عز وجل في الواقع طلبا لحلول المشاكل الحياتية أو بعض الضيق في هذه الدنيا. ولهذا الولي العبد كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. الناس يطلبون الراحة في الدنيا وقد خلقها الله كما هو لعل مضمون بعض الروايات خلقها في الآخرة. إذن بعد هذه المقدمة الصغيرة نخلص بالقول أن الإنسان قبل أن يتحرك إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يبحث في نفسه عن هذه الدواعي الخفية ويخلص أمره لله عز وجل. إبراهيم ما توجه إلى الله عز وجل إلا بعد أن وصفه القرآن الكريم: إذ جاء ربه بقلب سليم. في الواقع نظر إلى زوايا نفسه إبراهيم وخلص زواياها الجلية والخفية من كل دواعي الشرك. لما الله سبحانه وتعالى علم منه ذلك اتخذه لنفسه خليلا، وهذه سنة الله عز وجل في أرضه: من تشبه بإبراهيم في هذه الحركة، جاء ربه بقلب سليم، فإن النتيجة هي النتيجة. الآن الخلة الإبراهيمية خلة مخصوصة، مقام الإمامة مقام مخصوص، ولكن يقترب من هذه المقامات العليا في عالم السير إلى الله سبحانه وتعالى.